الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن نستأنف درسنا في شرح السنة للمزني، لأن أسبوع السيرة النبوية وأسبوع الكتاب الآخر وهو شرح السنة للمزني. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أظن أننا سنبدأ في فقه رمضان بإذن الله تعالى، لأن حتى نكمله يعني قبل أن يبدأ رمضان أو مع بداية شهر رمضان إن شاء الله تعالى. إذن الأسبوع القادم سنبدأ في الكلام على أحكام الصيام، اليوم نتكلم على شرح السنة للمزني. وكنا قد أنهينا الكلام على مسائل اليوم الآخر، وأظن فصلناها في ستة مجالس. والمسألة العظيمة التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تعالى بعدها في عقيدته هي مسألة ما يسمى بالإمامة ومسائل السمع والطاعة. ولهذا قال رحمه الله تعالى، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. انتهى. هذه الجملة التي ذكرها المزني رحمه الله تعالى، فهو أنهى الكلام على منازل الخلق يوم القيامة. أتبع هذا بالكلام على، لأن الجنة والنار هي دار الجزاء، الدنيا دار العمل، وكما أن الآخرة هي دار العدل، واضح، والوزن القسط والحق يوم القيامة، فكذلك الله جل وعلا امتدح العدل في الدنيا، فعندنا عادل وعندنا ظالم. فجاءت الشريعة تبين للمسلم إذا كان الذي تولى أمرك عادل كيف تتصرف، وإذا كان الذي تولى أمرك ظالم كيف تتصرف، لأن الشريعة لم تترك في ضياع وتيه، وإنما بينت لك كل ما ينبغي أن يفعل في كل الأوقات والأزمان والأحيان. وهذه العقيدة والمسألة هي ما يسمى كما قلت لكم بعقيدة السمع والطاعة. هذه المسألة سبب عدم الفقه بها والجهل بها، بل ومحادتها القلاقل في الأمة الإسلامية، بل منذ قامت هذه الفتن لم ترفع ولن ترفع حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وهو أنه منذ أن خرج قوم على عثمان ابن عفان رضي الله عنهم لم تقم لهذه الفتنة، لم ترفع رفعا نهائيا، بل بقيت الأمة من فتنة إلى فتنة، لكن تقل في زمن أو مكان وتكثر في زمن آخر ومكان آخر. لكن من حيث الجملة، منذ أن وقع السيف في هذه الأمة، منذ أن وقع السيف في هذه الأمة للأسف لم يرفع. وقبل الكلام على ما ذكر المزني رحمه الله تعالى، نذكر هنا مقدمات مهمة هي كالخلاصة لهذه المسألة. المسألة الأولى وهي الإمامة لغة مشتقة من أم يأم، والأم في اللغة أصله القصد. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الأمر الخبيث فتنفقوا منه، لأنه لو عرض عليكم أنتم ما كنتم لتأخذوه، هذا معنى الآية. ولهذا التيمم هو قصد الصعيد بنية الطهارة، الطهارة البديلة عن الماء. فالإمام من الأم وهو القصد. والأمة سميت أمة لعدة أمور، منها أن الأمة الواحدة مقصودها واحد، أمة المسلمين، أمة اليهود، وأمة النصارى، تذهب من حيث الإجمال قصدهم واحد. والإمام هو من ائتم الناس به واتخذوه قدوة، أي قصد الناس الاقتداء به وجعلوه قدوة. والإمام يطلق على الإمامة في الحق ويطلق على الإمامة في الباطل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء أئمة حق، وأما فرعون وآله هؤلاء أئمة باطل. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهم أئمة ولكن يدعون إلى النار، كما أن هناك أئمة يدعون إلى الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث حذيفة في الصحيحين قال: دعاة وهم أئمة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فليست تسمية إنسان بأنه إمام هذا شرف، فقد يكون إماما في الحق وقد يكون إماما في الباطل. ومن هنا اشتهرت الكلمة المعروفة عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم قالوا: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون إماما في الباطل. واضح؟ فهذا الإمام من جهة اللغة، والإمامة كما قلت لكم هي القصد. قال الماوردي، والماوردي من أئمة الشافعية المتقدمين، له كتاب عظيم اسمه الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي يعلى الحنبلي كتاب اسمه الأحكام السلطانية بنفس العنوان وبينهما تقارب، لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه السياسة الشرعية، ولابن خلدون كتاب معروف يسمى المقدمة في علم الاجتماع بيّن فيه أسس وأصول مسألة الإمامة. فترى أن هذه الأمة منذ القرون الأولى بحثت في مسألة السياسة الشرعية التي تقوم بها شؤون الناس. فلا يأتي إنسان غبي يقول هذه الشريعة حكمها يبقى في دور العبادة ورمضان والصيام والزكاة والباقي لا دخل للشريعة فيه، غلط. الشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة جاءت لتنظم كل تفاصيل الحياة. ولهذا هذه النظرة العلمانية هذه نظرة فاجرة قاصرة، بل الشريعة لو تأملتها تجد أنها رتبت كل شيء. ومن قرأ منكم هذه الكتب التي ذكرتها يجد أنها رتبت كل شيء بدقة قل نظيرها في الشرائع الأخرى. ولهذا يقول الماوردي يقول: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. فالغلط الذي يسوق له بأن الإمامة في الإسلام همها فقط قطع الأيدي ورجم الزاني وإقامة الحدود، هذه نظرة خبيثة قاصرة ليس لها قيمة، وإنما تنشأ من حقد ورغبة في تشويه المسلمين. وإلا الإمامة جاءت لحراسة الدين وحراسة الدنيا. الإمامة أيضا تأمرك بالعمل، تأمرك بالإنتاج، تأمرك بأن تكون عندك قوة اقتصادية وقوة علمية ودهاء سياسي وقوة عسكرية وغير ذلك. فهذه هي الشريعة. ولهذا بعض الناس يقول يريدون تحكيم الشريعة. من تحكيم الشريعة أنك إذا رأيت جارك تقول السلام عليكم، هذا من الشريعة. لكن هم غالبا إذا قرنوا بين كلمة تحكيم الشريعة فقط يحذف كل شيء من الأخلاق الحميدة والأمور العظيمة والعبادات المعلومة ويأخذ فقط أمرا أو أمرين، وهذا سببه عدة أمور، منها كيد المشركين بأن استغلوا هذا الأمر ليستميلوا به سفهاء قومهم. الأمر الثاني سفهاء المسلمين ممن تكلم في الشريعة باسم الشريعة فشوه الشريعة. ولهذا الدين لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا من كان عالما بهذا الدين. ولهذا لو فتشت أنت في قرون المسلمين الأولى حيث ساد القوم في سنوات حتى حكموا من المغرب إلى المشرق، كم يد قطعت وكم مرأة أو رجل زاني رجم وكم وكم وكم، تجد القليل جدا. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على حكم تارك الصلاة قال: ولا يعلم واحد قتل من أجل ترك الصلاة في مسألة، قال إلا الشيء القليل جدا. في من قتل قليل، وغالبا يقتل لزندقة أخرى، وهذه شريعة ظاهرة. واضح؟ ولهذا كان العدل إذا ساد الناس يزعهم وازع السلطان ولا يحتاجون إلى تلك الأمور. ولهذا يقول عثمان كلمته العظيمة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا لما كان عمر يحكم لم يكن عمر رجلا جبارا في الأرض أبدا، كان عادلا بلغ عدله حتى الموالي والكفار وأصحاب أهل الذمة، ومن عظمة عدله يتكلم عنه الغرب إلى هذا اليوم. فإذا أقام الحاكم العدل واستقام الناس على هذه الشريعة لا نحتاج معه إلى قوة أخرى للردع من حبس وغير ذلك. لكن لما ترك الناس الشريعة، كم من إنسان يحكم عليه بالسرقة في كل لحظة الآن؟ أجيبوا، كم من إنسان يحكم عليه من أجل الاغتصاب في كل لحظة، دقيقة عدة أنت، كم من لحظة الآن تقف في العالم وانظر. إذن هل ترك الشريعة جاء بالحلول ولا زاد المشاكل؟ زاد المشاكل، واضح؟ ولهذا كما قلت لكم ينبغي للمسلم أن يكون معتزا بشريعته، ليس لأنه شوهها جماعة من الأغبياء من الجماعات المتطرفة، تارة باسم داعش وتارة باسم القاعدة وتارة باسم كذا، وهي كلها أسماء خبيثة لمسميات أخبث يصنعها الغرب ويضحكون بها على المسلمين ويستغلون فيها سفهاء القوم. يعني الذين يقومون بهذا هم ينتسبون إلى الشريعة، ومن خبر عقيدة الخوارج قديما وحديثا يعلم أنهم يفعلون أكثر من هذا. وقد كتب بعض المعاصرين من أهل الجزائر كتابا قارن فيه ما فعل خوارج الذين ظهروا على علي والصحابة وما فعل الخوارج في الجزائر في التسعينات، قارن وجد أن الأمر هو هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم مرارا إذا حذر من جماعة ليس تحذيره لعصر دون عصر، وهذا يدل على أنها جماعة تنبت وتعود وتنبت وتعود، سيما الخوارج حتى يخرج آخرهم يقاتل مع الدجال. وسنتكلم بإذن الله تعالى على هذا مصطلح الخوارج على من ينطبق. فالحاصل أن الإمامة أمر شريف عظيم لا بد منه، وتسمى بمسميات كثيرة، منها الولاية العامة والرئاسة العامة والخلافة والإمامة وغير ذلك من الأمور، كلها مسميات لشيء واحد. وبعض الجماعات المنحرفة عقديا اشتهروا بالانتساب إلى هذا الأمر وجعلوا الدين كله منصبا على هذا الأمر، ومن ذلكم جماعة مثلا حزب التحرير، هؤلاء جماعة هدفهم في الوجود تنصيب الخلافة، والخلافة يا إخوة هل هي مرادة لذاتها؟ جيبوا، لا، هي مرادة لغيرها. الهدف من الدنيا ما هو؟ هو أن يعبد الناس الله ولا؟ فإذا عبد الناس الله جل وعلا هذا هو الغاية، لكن لا شك أن الناس لا بد لهم من سائس يسوسهم في أحكام دينهم ودنياهم حتى تنتظم الحياة، وإلا الغاية ما هي؟ هي الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد من الخلق، واضح؟ ولهذا السياسة تذهب وتأتي والخلافة تذهب وتأتي، وربما بقي الناس لا يحكمهم أحد، ومع هذا هل تنقطع عنهم العبادة؟ لا يمكن. ولكن إذا لم يبق في الأرض عابد الله يفني الأرض جميعا، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا خلت الأرض من قائم لله بحجة وعبادة رفع الله جل وعلا القرآن وأمات الخلق وبقي شرار الناس ثم يهلكهم الله وتقوم عليهم الساعة. لماذا؟ لأن العبادة مرادة لذاتها والباقي كله مراد لغيره. فهمتم هذا التأصيل يا إخوة؟ لهذا لا ينبغي أن نخلط بين هذا وهذا. الإمامة حكمها فرض كفاية، لا بد من هذه الأمة من يقوم بها، واضح؟ وحكي الإجماع على هذا من جماعة من أهل العلم، ويدخل فيها كما قلت لكم سياسة الدولة الخارجية والداخلية والعسكرية. طبعا أنا لو لاحظتم أستعمل في مصطلحات معاصرة، لأن قد أستعمل مصطلحات لكن بعضكم لا يفهمها، أنا أستعمل مصطلحات نستعملها الآن، ولا نستطيع أن نبقى في كلام قد لا يفهمه بعضكم. المسألة التي تليها وهي منزلتها في الدين كما قلت لكم رفيعة لكنها ليست هي الأهم وليست هي الأشرف، وإنما هي مرادة لغيرها لا لذاتها. المسألة الرابعة وهي ما أدلة الإمام، واحد يسأل يقول ما الدليل على أن هذه الأمة لابد لها من إمام؟ طبعا أنا كلامي يا إخوة على الإمامة العظمى. الإمام العظمى ما هي؟ هي أن يكون للمسلمين إمام واحد، وهذا قد انقرض من سنين كثيرة، منذ أن تفرق المسلمون لم يصر لهم حاكم واحد، يعني الدولة العباسية لما جاءت وحكمت بقي فلول من الدولة الأموية ذهبوا للأندلس. إذن حتى في عهد الدولة العباسية لم يكونوا مجتمعين جميعا على حاكم واحد، انتهى زمن حاكم واحد هذا، واضح؟ قد يعود في آخر الزمان وهذا أمر آخر، لكن الآن كل دولة يحكمها رجل، رئيس أو ملك أو غير ذلك. لكن كلامي هنا على الإمامة العظمى، وينطبق كلامي أيضا على الإمامة الخاصة من بعض الوجوه. فأدلتها من أظهر أدلتها ما في قصة الملائكة مع آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي في تفسيره وتبعه جماعة وسبقه جماعة بأن هذه الآية أصل في مسألة الإمامة، لأن الله ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة. والإنسان خليفة لأن كل جيل يخلف جيلا، وفي هذا نرد على من يقول بأنه يخلف الله في الأرض، هذا غلط، واضح؟ وإنما كل جيل يأتي يخلف الجيل الآخر. ومن أدلتها ما جاء في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع في قومه ومسؤول يوم القيامة عن رعيته. هذه صورة للإمامة العظمى. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إمامة عظمى وذكر إمامة خاصة، قال: ورب البيت راع في بيته ويوم القيامة مسؤول عن رعيته. فأنت راع وغيرك راع، والحاكم هو الذي يكون راعيا على الكل. المسألة التي تليها وهي: ما شروط صحة الإمامة؟ والكلام كما قلت لكم على الإمامة العظمى. الشرط الأول أن يكون الإمام الأعظم لهذه الأمة من قريش. بدليل ماذا؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه، ثم قال: ما أقاموا الدين. قال الحافظ بن حجر فتح الباري، قال: قوله صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الدين هذا شرط، فإذا تخلف هذا الشرط تخلف المشروع، فإذا لم يقيموا الدين صارت الإمامة عند غيرهم، أو لم يصيروا هم أحق الناس بها. والكلام كما قلت لكم على الإمامة العظمى. الأمر الثاني أن يكون ذكرا، وهذا رأي الجمهور، بل وحكي الإجماع على هذا، وفي البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لا تصلح لقيادة الأمة العظمى، وهذا ليس استنقاصا من المرأة، لكن الذي خلق المرأة والرجل سخر المرأة لأمور وسخر الرجل لأمور. ما تقوم به المرأة قد لا يحسنه الرجل، وما يقوم به الرجل قد لا تحسنه المرأة. والشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة. الأمر الثالث أن يكون حرا. ضد الحر ما هو؟ أن يكون عبد. والعبيد كانوا موجودين، طبعا في هذا الزمن ليس موجودين، لكن كان العرب عندهم العبيد، وجاءت الشريعة بالحث على إعتاق كل أحد. فأن يكون حرا أي لا يجوز لقائد الأمة الأعظم أن يكون عبدا معبدا لأحد من الناس. فإن قال أحدكم، ولعله قد قيل: كيف نجيب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي؟ وفي أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: ولو استعمل عليكم حبشي أو عبد حبشي إلى غير ذلك. إيه؟ كيف نجيب محمد؟ لا محمد. إيه؟ محمد إذا غلب لا نستطيع. إيه؟ إيه؟ إيه؟ لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجواب كما قال محمد، يعني إحنا عندنا دليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يكون عبدا، وعندنا أحاديث تثبت أن عبد وصار حاكما. إذا أنت غلب الأول، طيب الثاني إيه؟ أنت استدلت بالواقع. إيه؟ لا، الواقع قد يكون مخالفا للشرع. ها عبد الله. نعم، وهذا شرط اضطراري. إيه طيب، هل هناك وجه آخر؟ إيه؟ من يجيب؟ لا لا لا لا, لا. مقصود عبد لأن النبي قال حبشي, فهذا الظاهر أنه عبد عبد. على كل عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره محمد وهو أنه تغلب, وسيأتي معنا فيما بعد بإذن الله تعالى أن من غلب ثبتت له البيعة بالغلبة بالقوة بالإجماع, واضح؟ لأنه تغلب ولا يمكن أن يرد أحد بطشه. الأمر الثاني أن يكون الحاكم قد ولاه. إذا ولاه الحاكم, الحاكم شرعي لكنه ولى أحدا عبدا, فأنت تسمع وتطيع من هذه الجهة, فيكون ليس هو ممن تسلط على الناس بنفسه لكن ولاه حاكم شرعي. الوجه الثالث أن هذا أطلق من باب المبالغة, وهذا أسلوب معروف, ومنه على أحد الأقوال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, فبعضهم استدل بأن الجان يمكن أن يصيب المرأة أي يجامع المرأة, وبعضهم قال لا, هذا أسلوب عربي يدل على المبالغة في الطهر, فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا من باب المبالغة, وهذا أسلوب معروف. الوجه الرابع أيضا له وجه, قالوا أنه عبد, قيل إنه عبد باعتبار البداية لا باعتبار النهاية. إيش معنى؟ يعني أنه كان عبدا ولكنه اعتق فيما بعد, فحال تلبسه بالإمامة ليس عبدا ولكنه كان عبدا. إذن عندنا كم وجه؟ عندنا أربعة وجوه. الوجه الأول هذا من باب الغلبة, الثاني هذا من باب المبالغة, الثالث أنه الحاكم ولاه وليس هو الذي تولى, والرابع أنه كان عبدا لكنه اعتق فيما بعد. وهناك أوجه أخرى تركناها, فهمتم؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ الذي تكلم بهذا تكلم بهذا, فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها من مشكات واحدة, فينبغي الجمع بينها. الشرط الرابع أن يكون بالغا, وضد البلوغ أن يكون صبيا, فإمامة الصبي ممنوعة بالإجماع, لأن الصبي لا يمكن أن يقوم بنفسه حتى يقوم بأمة, هذا لا يمكن. قد يكون صغيرا في السن, وقد عرف التاريخ من كان صغيرا في السن لكن عنده عقل راجع, أما أن يكون هو الحاكم الأعظم وهو دون البلوغ هذا ممنوع. الشرط الأخير أن يكون عاقلا من باب أولى, وضده الجنون, وهذه كلها شروط مجمع عليها, واضح؟ إذن ينبغي أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا ومن قريش, هذه الخمسة هي شروط الإمامة العظمى. بما تنعقد الإمامة؟ تنعقد الإمامة بأمور. الأمر الأول بالنص. إيش معنى بالنص؟ القرآن يصعب, السنة. يعني مثال نص النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على إمامة أبي بكر على خلاف معروف بين أهل العلم, وسيأتي بإذن الله تعالى معنا عند الكلام عن الصحابة. العلماء اختلفوا قديما وحديثا, هل أبو بكر إمامته بالنص أو بالاختيار؟ وبكلا الأمرين تثبت إمامته بإجماع المسلمين, والرافضة لا يدخلون في هذا ولا قيمة لهم. أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي ينبغي أن يكون بعده, والأحاديث كثيرة. فالصحيح أن إمامة أبي بكر بالنص, والذين قالوا بالنص اختلفوا على قولين, هل هو بالنص الجلي أم هو بالنص الخفي؟ فمن قال بالنص الجلي استدل بما ثبت في الصحيحين بأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا جئت, وكان في مرض موته, ولم أجدك فمن آتي؟ قال ائتي يا أبا بكر. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي بكر, قال ائتني بكتاب فأكتبه فإني أخشى أن يقول الناس أنا ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. هذا نص واضح عند من قال به, وقال آخرون بل هو نص خفي ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل ماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بإمامة أبي بكر تصريحا واضحا ما كان الصحابة ليجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويقع بينهم هذا الحوار الذي انتهى بإجماعهم من المهاجرين والأنصار إلى أن الإمارة في المهاجرين وأن الوزارة في الأنصار وأن أبا بكر هو أحق الناس بهذا الأمر, واضح؟ وقد ذكرت لكم أنا أكثر من مرة بأن الكفار كانوا يعلمون أن ثاني رجل في هذه الأمة هو أبو بكر, ولهذا في غزوة أحد وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى نادى أبو سفيان بعد المعركة قال أفيكم محمد؟ فلم يجيبه أحد. قال أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبه أحد. قال أفيكم عمر؟ ثم قال إن كان قد مات هؤلاء فقد كفين القوم. قال الحافظ بن حجر وابن القيم من قبل في زاد المعاد قال هذا دليل على أنه قد استقر عند المشركين قبل المسلمين بأن ثاني رجل, أن أول رجل في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم, ثاني رجل أبو بكر, ثالث رجل عمر, هذا باتفاق الجميع. واضح الأمر؟ فالأمر الأول بالنص, وهذا لا ينطبق إلا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الثاني بالاختيار والبيعة بين أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أصحاب الرأي والوجاهة في الأمة, وليس اختيار الحاكم موكولا إلى كل الناس, فيكون صوت الغبي الأحمق كصوت العالم. لا يمكن هذا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وليس صوت المحب كصوت الكاره, وليس صوت الوفي كصوت الخائن. هذا لا يمكن أن يقبل. واضح؟ لكن هذا هو الذي يصير الآن في هذه الأزمان. لكن في الدين, بل عند الأمم الأخرى من قبل, ينصب الخلافة أهل الحل والعقد. من هم؟ هم أصحاب الرأي والوجاهة, والذين هم لهم باع وكلمتهم مسموعة في الأمة. فهذا هؤلاء إذا اجتمعوا على اختيار رجل تكون بيعته ثابتة بالإجماع, وهي ما تسمى البيعة بالاختيار. من ذلكم بيعة أبي بكر على القول الذي قال بأنها لم تكن بنص, وإنما كانت باجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة. واضح؟ لكن على القول بأنها بالنص يخرج منها. الثاني بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه, فإن عمر لما أصابه أبو لؤلؤ المجوسي وكل الأمر إلى جماعة, مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, وهم ستة, ووكل سبعة, وخرج منهم عبد الرحمن بن عوف, فكان هو الأمير عليه هؤلاء, ووكل سبعة, لكن عبد الرحمن بن عوف خرج منهم, فلما خرج منهم عبد الرحمن بن عوف صاروا ستة, أو كانوا ستة صاروا خمسة. ثم ذهب عثمان وكان يسأل الناس, فقال فوجدت الناس, عبد الرحمن بن عوف, لا يعدلون بعثمان أحدا, فثبتت البيعة لعثمان بإجماع المسلمين. وهذا سيأتي الكلام عليه. لم يختلف المسلمون في أن عثمان هو المقدم على البيعة على علي, هذا لم يختلف فيه المسلمون. اختلفوا في المفاضلة بينهم, واستقر إجماعهم على أن عثمان أفضل من علي ورضي الله عن الجميع. وهذا سيأتي بإذن الله تعالى معنا بحثه في موضع الصحابة. إذن خلافة عثمان بالاختيار. النوع الثالث الذي تنعقد به الإمامة هو الإمامة التي تكون بالعهد, وهذه خلافة من؟ عمر. يعني عمر لم يجتمع الصحابة وقالوا سنختار عمر. ما الذي وقع؟ أبو بكر رضي الله عنه قبل موته عهد بالأمر إلى عمر ولم يخالفه في هذا أحد. كما قلت لكم, الكفار كانوا يشهدون بأن عمر هو بعد أبي بكر, هو بنفسه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولهذا أجمع العلماء على ثبوت هذا الأمر. الرابع هو البيعة التي تكون بالتغلب والقوة. ما معنى هذا؟ إذا جاء حاكم وغلب بقوته واستتب له الأمر واستقر, ثبتت بيعته. فإن قال أحد كيف تثبت بيعة رجل تغلب بالسيف؟ قال اذهب وحاربه أنت, ستموت أنت وسيحاربه غيرك ويموت. والشريعة لم تأتي بهذه الإمامة للتشريف, وإنما جاءت بها للتكليف. فليس أن صار هذا الرجل حاكما على المسلمين بأنه تشريف له عند الله, لا, النبوة شرف, الصحبة شرف, العلم والعبادة شرف. أما الإمامة والإمارة والحكم والسلطنة, هذا ليس شرفا, هذا قد يكون شرفا وقد يكون فتنة وسرفا. فهي تكليف, فهي يراه الناس إمامة, ولكنه قد يكون يوم القيامة حسرة وندامة والعياذ بالله. ليش؟ أنت تسأل عن أهل بيتك ومن تعول، أنا أسأل عن أهل بيتي ومن أعول. حاكم سيسأل عن أمة بأسرها، عن غنيها وفقيرها، وشجاعها وخوارها، وذكيها وغبيها، سيسأل عنهم جميعا في يوم لا يستطيع أحد أن يخفي عن الله أمرا ولو كان حبة خردل. ولهذا قال القائل: إذا خان الأمين وكاتبه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أحسنت. فويل ثم ويل من قاضي الأرض لقاضي الأرض من قاضي السماء، فإنها كما قلت لكم تظهر وكأنها تشريف في الدنيا، وهي في الحقيقة تكليف عظيم. من أدى حقها كالخلفاء الراشدين وأئمة الإسلام المعروفين كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد ومن قبله معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك الأرض ومن سبق من الأئمة، هذا لا شك أنه عنده له عند الله تعالى الدرجات العلى. لكن من لقي الله جبارا ظالما أخاذا لحقوق الناس، فإنه لا شك في عذاب عظيم والعياذ بالله. واضح؟ ولهذا الغلبة تثبت له الحكم، وليس في هذا نوع تشريف له، وإنما هو تكليف وأعظم تكليف. الكلام على مسألة الإمامة كثير، ولو بقينا نتحدث عنه لطال المقام. ومن أحسن ما كتب المعاصرون، أنا ذكرت لكم كتبا للمتقدمين، لكن كتب المتقدمين قد لا يسهل فهمه على كل الناس. من أراد منكم أن يقتني كتابا واحدا في المعاصرين فليقرأ كتابا للدكتور ابن برجس رحمه الله تعالى اسمه معاملة الحكام. هذا كتاب عظيم، وقد ألفه المؤلف وهو صغير في السن لكنه كبير في العلم، وقد توفي رحمه الله تعالى وهو دون الأربعين عليه رحمة الله تعالى. كتابه من أعظم ما كتب المتأخرون في هذا الشأن. قد يقرأ هذا الكتاب إنسان مفتون صاحب هوى، يقول هذا كتاب يطبل للحكام الظلمة والملوك المسرفين، وهذا كله غباء. لأن من كتب في الدين إذا كان أراد أن يكون موفقا لا ينبغي له أن يكتب ليجل زيد أو ليسب عمرو، أنت أكتب لله، وإذا كتبت لله فسيجعل الله لكتابك القبول. أما أن تكتب من أجل مدح حاكم أو من أجل ذم حاكم، هذه أغراض. يقول ابن عبد البر في الكافي، وكلامه هذا موجود في التمهيد والاستذكار، يقول: من طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه لأغراض الدنيا فإن أغراض الدنيا لا تنتهي. واحد يطلبه للمال، واحد للجاه، واحد للنساء، واحد واحد واحد، وهذا كله يذهب مع الأيام. ولهذا كم مدح الملوك بأشعار، وكم كتبت الكتب في مدح الملوك وذهبت مع الأيام. ليش؟ لأن ما لم يكن لله لا يبقى، وما كان لله هو الذي يبقى. فهذا الكتاب وصاحبه مات وانقلب إلى ربه رحمة الله عليه، هذا الكتاب عليه نور الوحي. واضح؟ وأما الإنسان المفتون فهذا لا يصفي قلبه شيء. ولهذا بعض الناس تقييمه للخطيب الناجح والمدرس الشجاع هو الذي يأتي ويجلس على طاولة كهذه ويسب الحكام والملوك، يقول: هذا خطيب مفوه شجاع، هذا كذاب وجبان. لأن الشجاع هو الذي يأتي أمام الحاكم ويقول له: أنت ظالم. أما أن تأتي وبينك وبينه البحر الأبيض المتوسط وتعلم أنه لا يسمع كلامك ولا يعبأ بك أصلا، وتأتي وتتكلم لتظهر شجاعتك عن الناس، كذاب خوار. لكنه أراد أن يكسو جبنه غلافا من الشجاعة. لكن العاقل إذا درس الناس أو وعظهم يرشدهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم. دينكم ودنياكم وين؟ في أن أعلمك أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن أعلمك ما تعتقد في ربك وملائكته واليوم الآخر وغير ذلك. أنا لك ناصح لأني أعلمك ما تنتفع أنت به وما ينتفع به أهلك وذريتك. وقد استوقفني أحد الإخوة في درس وكان بعضكم حاضرا فقال لي الآن يقع في الجزائر ما كان يضرب مثال على الجزائر على كل قال لي الآن في الجزائر يقع ما يقع وكيف تقول الحاكم نسمع له ونطيع وغير ذلك. قلت له أنت في بيتك خليني من الجزائر ومن تونس ومن غيره أنت في بيتك قلت له كيف أنت لو سألتك هل أنت عادل في بيتك سكت. قلت له أنت الآن في بيتك ربما عندك من الظلم الشيء الكثير وعندك من المحاباة لابنك هذا على هذا وعندك من التقصير في حق نفسك وزوجك وأهلك بل وآبائك وأجدادك فكيف أنت في نفسك غير عادل وتطلب الكمال من غيرك. هذا لا يعني أنك تعتذر لغيرك أنت أسقط أنت لم تكلف بهذا أنت كلفت بطاعة مولاك وأن تستقيم على شرعك لكن الناس إذا أردت أن تخدرهم إما أنك تتباكى على فلسطين أو أنك تسب حكام المسلمين بهذا تستميل قلوبهم وتجمع أموالهم وتصير بينهم المقدم المعظم. ولهذا هذه الصيحات لم تتوقف عبر التاريخ. ما الذي فعل؟ فقدنا شبابا في أعمار الزهور كانوا مهندسين وأطباء صاروا إلى السجون افتقدتهم الأمة وضاعوا والحاكم بقي هو هو. طيب ذهب بعض حكام المسلمين الظلمة وكلكم يعلم القائمة طويلة. طيب لما ذهب حاكي يلا أتكلم على بلدي حتى لا أتكلم على غير البلاد الأخرى. طيب تونس ذهب حاكم تونس وكلكم يعلم ما كان عنده صد عن سبيل الله وغير ذلك وإن كنت لا أحب ضرب الأمثلة في درس كهذا لكن من باب التقريب. طيب ذهب هذا الحاكم إيه؟ أصبح الناس أئمة مصلين تقات نجيبه زاد الفساد ولا في بعض الأمور زاد. هل زاد الفساد لأنه هو كان عمر بن عبد العزيز؟ لا، لأن الناس لا بد لهم من سائس يسوسهم إن لم يسوسهم وازع الرحمن خوفهم وساسهم وازع السلطان. وسيأتي معنا الكلام سلطان غشوم خير من فتنة تدوم تحدث الفوضى في ساعة ما لا يحدثه الحاكم الظالم في ألف سنة وقد رأيناه. الناس كانوا في عهد الظلم والجور ويسمى بهذا الاسم ظلم وجور وأخذ لحق الناس وحقوق الناس وصد عن سبيل الله، لكن هذا الصد عن سبيل الله وهذا الظلم والجور كان معه نوع أمن. ولهذا لما ذهب هذا الحاكم الظالم مرت على الناس أيام كل واحد يحرس باب بيته يخاف من جاره ومن السارق ومن من يسطو على أهله وكثر الاعتداء على النساء وسرقة الأطفال وغير ذلك. ليش؟ لأن هذا الحاكم الظالم وإن كان ظالما فإن الله يدفع به من الشرور الشيء الكثير، ليس رحمة به هو لكن رحمة بالخلق والبهائم. وبعض دول المسلمين ولا نكثر من التسميات بعض دول المسلمين كان حاكمها بعثيا كافرا، لأن البعث حزب كفري هذا أمر معروف، رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومع هذا لما ذهب هذا البعث فسلط الروافض على المسلمين ففعل الروافض في المسلمين ما لم يفعله الكفار بالمسلمين. وانظروا حولكم من دول المسلمين مما كانت يهاجر الناس إليها ليشتغلوا ويأتوا بالمال صار الناس يهاجرون منها ويسألون الناس الخبز والمال. واضح؟ أضرب مثال على ليبيا دولة الخيرات والبركات والشيء الكثير، كانت في عهد رجل كما لا يخفى عليكم حاله، لكن لما ذهب هذا الرجل أين صار الليبيون؟ أصحاب عز والناس كانوا يأتون يشتغلون عندهم صاروا هم يأتون ويشتغلون عند الناس بل في بيوتهم، ورأيت هذا بنفسي. واضح؟ هذا يدلنا على ماذا؟ يدل على أن من بنى دينه وشرعه على العاطفة أهلك الناس. حتى قال ولعلي أختم بهذا ونبدأ إن شاء الله الكلام على بقية المتن في الدرس المقبل فبإذن الله تعالى، حتى إن بعضهم ممن يكذب على الناس لما صارت بعض المظاهرات في دول المسلمين قال لهم اخرجوا يا أهل البلد الفلاني اخرجوا وقاتلوا فلو مات منكم اليوم شوف ألف ألف مليون ليس بكبير على الحرية التي ستنعمون بها. ألف ألف مليون، يعني من قتل نفسا واحدة ولو بكلمة يلقيها سيسأله الله جل وعلا يوم القيامة. واضح؟ هو يسب الحاكم الفلاني لأن هذا الحاكم ظالم وسفك دماء الناس، أنت بكلمتك هذه سعرت النار وأوديت بشباب صغار إلى محرقة ماتوا فيها. فلما قتل منهم عشرات، يلا مئات دون المليون بكثير، صار يتباكى هو وإخوانه بأن الحاكم الفلاني ظالم وقتل الناس ولا ينبغي له، هو قتلهم بسيفه صح. ويوم القيامة كل يسأل عن عمله، أنت قتلتهم بلسانك. ولهذا الخروج نوعان، خروج بالسنان السيف وخروج باللسان. بعض الناس همه أن يؤجج الفتنة بين ديار المسلمين، كرجل دخل ليصلح بين امرأة وزوجها ففتن بينهما، فكان الأمر خلافا صار طلاقا بل صار قتلا بينهم وشرد الأبناء. هذا لن يقول عليه أحد من الناس بأنه قد أصلح بينهما، بل سيجمع الخلق جميعا بأنه قد خرب بيتا كان فيه نقص صار خربا. واضح؟ وهذا الذي يقع الآن. وهذا الكلام كما قلت لكم قد لا يعجب بعض الثوريين، الذي همه ماذا؟ همه أنه يكون دائما هذه الفتن، وكأن إذا كان الأمة في أمن ورخاء ولا يعني لا يعجبه هذا الأمر. وهذا سهل إذا كنت تتكلم وأنت في أمن ورخاء. ولهذا بعض الناس هو يعيش في بلد الغرب ينعم بالمال وبالإعانات وأولاده معه وزوجته معه ويركب في سيارة فاخرة، ثم يأمر أقواما فقراء ضعفاء في بلاد المسلمين يقول لهم اقتلوا هذا وأبيحوا دم هذا واسفكوا هذا واخرجوا على هذا. هو ينعم هنا وهم يعذبون هناك. حتى إن بعضهم مسك أو نعم خرج ابنه ممن كان يؤجج على الخروج إلى بلاد المسلمين ليقاتل، خرج ابنه مع الخارجين ليذهب ليقاتل في بعض بلاد المسلمين، كلم هو بنفسه السلطات المحلية وقال ابني خرج أمسكوه، يعني وكأن دماء الناس دم ملح وابنه دمه دم، يعني وكأن دماء الناس ملح، يعني أنا أقتل ابن محمد أو ابن يوسف لا يهمني، أما ابني عزيز كيف؟ وهذا كله يدلكم على ماذا؟ على أن من لم يتكلم بالشرع وغلب العاطفة واصطاد بها ضعاف القلوب هذا لا شك أنه يضر الناس. بعض العلماء قديما وحديثا كان يقول الكلام الذي لا يعجب، لكن التاريخ خلد ذكره هو وأخمد ذكر أعدائه، منهم الحسن البصري. الحسن البصري كان ينهى عن كل هذه الفتن، فوصفه بعض الخوارج بأنه علج، والعلج هو الأعجمي الكافر. قال له أنت علج من علوج هؤلاء الملوك. التاريخ من أنصف التاريخ؟ الحسن البصري، ونحن نذكره في كل درس ومقام. وأعداؤه ذهبوا وذابوا مع الأيام، لا يوصفون إلا بالخزي والعار. وهكذا فالناس وقت الفتن سهل أن تؤججهم، أصعب شيء أن تسكن الناس وقت الفتن. وحاش الصحابة، لكن أضرب لكم مثالا ونختم به. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عمر على عظمته ودينه لم يصبر على تلك المصيبة صح ولا؟ وقال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي، وإنما ذهب ليقابل ربه كما ذهب موسى. شفتم؟ ولم يستطع أحد أن يستدرك على عمر. من الذي جاء وقال أمرا ليس فيه عاطفة بل فيه أمر حق؟ من هو؟ أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ثم تلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله جل وعلا أفإن مات أو قتل. فسكن عمر وسكن الصحابة. لا أظن أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر صح ولا؟ لكن مع هذا أبو بكر لم يتكلم هنا بالعاطفة، وإنما تكلم بالشرع. وإذا تكلمت بالشرع فإن العاقبة لك حتما، وإن ذمك الناس وذموك. ونختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما ذكرنا به، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. إيه؟ من أرضى الناس عفوا بسخط الله، لا هذا قلته في الأول أنا، من أرضى الله بسخط الناس، نعم أحسنتم، فرضي الله عليه وأرضى عنه الناس. لماذا؟ لأن القلوب بين يدي أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن تكلم وهو ينظر إلى الحق وفقه الله للحق، ومن تكلم وهو ينظر إلى الخلق يكاد أن يزل على الحق ويسقط في هوات الباطل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.